هو بياخذ القيمة يعني. دعنا من كونه ياخذ دعنا من الدين بيصير عند دعنا من كونه ياخذ الحاضر او يشترك معه في المؤجل. الكلام على انه الان الكلام ان كل المواد عليك انت. وهو ما عليه الا الشغل. ما عليه الا الشغل. لا المواد داخله معي 40%. يعني يشتري هو معه؟ يشتري معي نعم. والحفار بينكم؟ والحفار بين له 40% من الحفار. إذن هو شريك في الحفار والمعدات وهو يعمل وحده. إيه يعمل وحده. وأنت ما تعمل؟ لا أنا ما أعمل. هذا ظلم. هذا ظلم. لا هذا ظلم. لأن يعني ما دام شريك معك في أصل الرقبة ولا له إلا مقابل ملكه فيها. ما يجوز. لازم تعطيه أكثر من 40%. إيه فرق جهته. من اللي بعده؟ السلام ورحمة الله. ما حكم أكل اللحوم المستوردة من الدجاج أو اللحم التركي وغيره؟ أفيدونا ماجورين. اللي نرى أن اللحوم المستوردة حلال، لأن مجلس هيئة كبار العلماء قبل سنتين أظن أو أكثر أتى بوكلاء الوزارة، وزارة التجارة، وناقشهم في الموضوع، وقالوا إن الذي يرد إلى المملكة مراقب ولا في إشكال. وهذا هو الظن، أنه لن يرد إلى أهل البلاد إلا ما كان حلالا، فنرى أنه لا ليس فيه شيء. لكن الإنسان الذي يقول والله أنا أتورع لأنه فيه عندي شبهة، لا نلزمه بأن يأكل. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأي فضيلتكم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يرتكب منكرا وهو ذبح لغير الله، فهل يكون هذا مسلم مع العلم أنه نشأ في بلاد الإسلام؟ يذبح لغير الله وشو؟ يذبح لغير الله، يقول إذا أنا تركت هذا الأمر فسوف يضرني أو يضر أهلي أو لا. أنا أقول شلون يذبح لغير الله يعني. كيف يذبح لغير الله؟ على يعني يتقرب الى هذا الغيب بالذبح له. اي نعم إيه؟ يتقرب اليه. هذا الذي يتقرب الى غير الله بالذبح له اي لهذا الغيب مشرك شركا اكبر، ولا ينفعه قول لا اله الا الله ولا صلاه ولا غيره. اللهم الا اذا كان ناشئا في بلاد بعيده لا يدرون عن هذا الحكم فهذا معذور بالجهل، لكن يعلم. كيف يكون في البلاد البعيدة؟ يعني مثل أفضل أنه عاش في بلاد بعيدة، مو مثل ليس بالمملكة، في بلاد يذبحون لغير الله، يذبحون للقبور، يذبحون للأولياء، نعم، وليس عندهم في هذا بأس، ولا علموا أن هذا شرك أو حرام، هذا يعذر بالجهل. أما إنسان يقال له هذا كفر ويقول لا أنا والله ما يمكن أترك الذبح للولي، فهذا قامت عليه الحجة فيكون كافرا. بالنسبه الى نصح نعم. فقيل ان هذا شرك، نعم، هل اطلق عليه انه مشرك؟ نعم. كيف مشرك؟ كافر. مشرك كافر مرتد، يستتاب فان تاب والا قتل. وهل هناك فرق بين المسائل الاصول والمسائل الظاهره والمسائل الخفيه الا ما هم الخفيه تبين مثل ايش؟ الخفيه تبين مثل هذه المساله. لو فرضنا ان نقول انا والله انا عايش في قوم يذبحون للأولياء ولا علمت أن هذا حرام، فهمت؟ هذا خفيف يعني، لأن الخفى والظهور أمر نسبي، قد يكون ظاهرا عندي ما هو خفي عليك وظاهرا عندي ما هو خفي عليك. طيب كيف تقيم الحجة عليه؟ ما هي الحجة اللي أقيمها عليه؟ الحجة عليه أن الله قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فهذا دين على أن النحر للتقرب والتعظيم عبادة، ومن صرف عبادة لغير الله فهو مشرك. نعم. بالنسبة لمن فرق الشيخ قال أنه لا يعذر بالجهل في المسائل الظاهرة، وأما في المسائل الخفية مما تنازع فيه الناس فهذا طبعاً. كما أنا قلت لك الآن وأنت تعرف الظهور والخفاء هل يستوي الناس فيه؟ هل يستوي الناس فيه او لا؟ لا ما يستوي. ما يستوي. قد يكون هذا الشيء عندي ظاهر ما في اشكال وعند الاخر خفي. حتى في الاستدلال بالادله بعض العلماء يرى ان الدليل هذا واضح في الحكم والاخر يخفى عليه. كلام بس على بلوغ الانسان، بلوغ الحجة. الحجة يعني القرآن وصل. إذا بلغت الحجة وقيل هذا الفعل اللي تفعل شرك، نعم، ففعله ما بقل هذا. يعني يعرف. إيه لازم يعرف. نعم. هذه المسألة في هذه المسألة بالنسبة ذات من الأصول كما لا يخفى عليه. وهناك ورد شبه يقال إنه فعله شرك وليس بمشرك. فكيف نرد؟ هذا صحيح ليس بمشرك إذا لم تقم عليه الحجة. لم تقم عليها حجة يعني يعني بلغ القرآن. أليس الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك مو هذا كفر؟ نعم. ولم يكفر لأنه أخطأ من شدة الفرح. أليس المكره يكره على الكفر ويكفر ظاهرا لكن قلبه مطمئن بالإيمان؟ والعلماء اللي يقولون كلمة كفر دون صاحبها هذا إذا لم تقم عليه الحجة ولم نعلم عن حاله. أما إذا علمنا عن حاله وش يشبع نقول ما يكفر معناه ما أحد كافر أجل ما يبقى أحد يكفر. حتى المصلين اللي ما يصلي نقول ما يمكن يكفر. لا بالنسبة لكلام شيخ ابن تيمية حتى ابن تيمية يقول إذا بلغ الحجة قامت عليه الحجة. إذا بلغت الحجة ولا يعرض بلغ الحجة القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ما يكفي. ما يكفي افرض أنه أعجمي ما يدوش القرآن وش معناه إنه ما بلغته. لا بلغته وصلته سمع لكن لابد يفهم المعنى. كيف ما يرد الشيخ؟ أقول لابد يفهم المعنى بارك الله فيك. يقول لا يعرض كاف. لا ما قال هكذا في رسالة للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن. المهم شيخ الإسلام كتبه معروفة وهو من أبعد الناس عن التكفير. لا ما هو تكفير نقول هذه المسألة يعني ما يعتاد أن قامت الحجة ولكن لا يلزم أن يعرى لازم يعني لأنه المسألة الظاهرة ما هو مظاهرة. أنا صار أعجم أنا قلت لك في أعجم يمكن العربي إذا قرأت على القرآن أعرف ممكن شيخ لكن أعجم لا أصلا المسألة ما هي مناظرة في هذا المكان. هذا المكان سؤال جواب والمناظرة بينه وبينك لجماعة الناس إنما الآن للجميع الفائدة للجميع على أنه ما يكفي مجرد البلوغ حتى يفهمه لأنه لو فرض أنه إنسان أعجمي نقرأ عليه القرآن صباحا ومساء لكن لا أدري وش معناه هل قامت عليه حجة؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. في واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمع هذا الجمع في هذا المكان أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين. السؤال هو هل يجوز أن يصلى الوتر جماعة في غير شهر رمضان؟ أن يصلى الوتر جماعة في غير شهر رمضان كأن يكون قوما في سفر فيأتي وقت الوتر فيوترون جماعة ولو لمرة واحدة من غير صيغة استمرار ولا مواعدة كل عام أو شيء من هذا القبيل. هو لا بأس أن يصلي الإنسان النافلة جماعة في بعض الأحيان لأنه ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما وصلى معه عبد الله بن مسعود وصلى معه حذيفة بن اليمان كل هذه ورد فيها السنة. فإذا فعلوا هذا ولم يتخذوها سنة راتبة فلا بأس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يسافر لبعض الدول لشراء بعض الأعضاء مثل الكلى وهل يدخل في من يتبرع بأعضائه بعد الموت وهو حي افتونا أثابكم. يعني هل يجوز أن يتبرع به؟ هل ما رأي الشرع في من يسافر لبعض الدول لشراء بعض الأعضاء؟ هذا السؤال بارك الله فيه في فتوى من هيئة كبار العلماء من قديم فلو رجعت إلى يعتبر علماء لكن طيب 10,000 حديث مع القرآن ما شاء الله يقوم هذا هو الآن مضي 9000 ها؟ الآن مو 9000 لا هذا مو تبعين ها؟ مو تبعين ما هو اللي جدد هذا جديد قم قم وش تحفظ يا اسمك؟ ماذا تحفظ يا الله الله هو ولد يحكم بفضل الدنيا وناجح وفي العاشر في مسلم وفي السادس في أبي داود وفي الرابع في مسلم زين ما يصلي المصحف يعني حافظ القرآن يحفظ المصحف وأريد لو شيء سمعت بعض الآيات اقرأ فاتحة مقلدا كل واحد هذا إن سمحتم يا جماعة ولا الحد لكم هذا هذا يستاهل ها؟ يستاهل ها؟ هذا مجلس مفسك شيخ لا أنا مجلس لكم أنتم هو ليكم هو ليكم إيه بس حلواتي ها؟ ولا شاوي مرأة لا أخاف يكون صوت هذه مفتوحة نواقل شغل المرأة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوها ذكرى انه في نصف المبانية بعد بل بعد منتصف المبانية انه في القصيم تولى المراوح الله أكبر نعم لا لا انت يا مرحبا كيش بيدينا نعم يا أسديس عطنا أسديس الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لنا الحمد في قراءة الحديث الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل على جاب الفاتحة على جاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحسنت بارك الله فيك كفاية كفاية طيب حديث واحد فقط ماذا تحفظ مسلم تحفظ كتاب الإمام في مسلم أيوة أحفظ اثنتان في الناس وما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت من اللي روى الحديث اثنتان في الناس وما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت حافظه آخر راوي النبي صلى الله عليه وسلم وآخر الحديث وبدأ من باب أركان الإسلام كان الإسلام نعم بني الإسلام على خمس على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت حديث من جابر نعم جابر زين أمر الناس أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة هذا ما اخذت مسلم. على كل حال جزاك الله خير. طيب بارك الله فيك. شوف الأسئلة. لا ما تعدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. رجل أو طالب علم يعني يريد أن يتزوج لكن يخشى أن يعطل عليه الزواج طلبه للعلم، يعني فأخبر يعني والده بأنه يريد أن يتزوج، وافق والده فقال إذا لم أتزوج فأني ما أقدر أستمر طلب العلم، ولذلك فسأذهب للجهاد علشان يستريح من الدنيا. عشان لا هو يعني طلب العلم عنده عائق عدم الزواج، لا يقدر أن يطلب العلم إلا إذا تزوج. ليش ما قاعد عند أبوه وزوجه بعدين؟ لا أبوه يعني قاله سأزوجك. طيب لكن قال سأزوجك ولا سوف أزوجك؟ سأزوجك. قريب السن قريب. على كل حال بارك الله فيك. أزواج ما يعوق عن طلب العلم، بل ربما يعين عن طلب العلم، على طلب العلم. قد يوفق الإنسان لامرأة تقرأ تكتب وتساعده، فإن لم تكن فأقل ما يكون أن يذهب عنه هذه الوساوس وهذا التفكير بالزواج. فالزواج يعين على طلب العلم. وإذا كان أبوه يقول بزوجه يقول يلا يا أبت، نعم خير در آجله ولعل الله يهديه. لا أنا أشير عليه أنه يبقى في الدراسة إذا كان عنده استعداد للعلم، لأن الناس يختلفون. لو جاءنا رجل قوي شجاع لكنه في طلب العلم ليس ذكى الرجل، فهنا نقول الأفضل له الجهاد. ولو جاء إنسان دون ذلك في القوة وفي الشجاعة لكنه وعاء علم، نقول الأفضل طلب العلم. فإن تساوى الأمران فطلب العلم أفضل. يصلح تسمحون للرجل يسأل؟ لكن تعداك عطل. أحسن الله إليك. رجل مرض وذهب إلى الكهنة وطلبوا منه أن يذبح للجن ويعلق شعر الذيب، وبلغ بالحجة أن هذا شرك فأبى وفعل هذا، هل يطلق عليه بأنه مشرك بعد إبلاغه الأدلة الشرعية؟ أحسن الله إليك. ما من ذبح للجن تعظيما لهم أو خوفا منهم فهذا شرك، وإذا بلغ الإنسان بهذا ولكنه أصر على أن يفعل كان ذلك شركا، لكنه إذا تاب ولو بعد أن فعل فإن الله يتوب عليه، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ لقد سمعنا عن فضيلتكم فتوى قد تداولها طلبة العلم، وهي مسألة القصر في السفر، فكثير من طلبة العلم يقولون الشيخ يقول أن طلبة العلم إذا قدموا من البلدان الخارج عن المملكة يعني يجلسون إذا صلوا فرادى لم يقصرون الصلاة، فهل هذا نريد الأدلة من ذلك التفصيل المسألة؟ جزاكم الله. هذه المسألة بارك الله فيك وهي إقامة المسافر في بلد،